وصلاتنا وسلامنا على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كتاب المجاهدة أو المعاهدة عبارة عن عقد يعقده الإنسان منا مع نفسه لينقيها مما تعلق بها من شوائب. هذه الشوائب بمثابة اللوث الذي يعلو وجوه البيوت، فإذا أزيل اللوث استحسنها كل من نظر إليها، لكن باللوث قد لا يستحسنها ساكنها، قد لا يستحسنها ساكنها. لذلك إخوتي الكرام، هذه المفردات الموجودة في كتاب المعاهدة مفردات وعظية في ثوب رقيق، سنقرأ كل مفردة على حدة ثم نبين ما في داخلها، ما في داخلها، لأن أعلى شيء في الوجود أن تحيا مؤدبا، أن تحيا مؤدبا، لأن أدب المرء فيه شرفه، أدبنا شرفنا. والشاعر يقول: ليس الفتى من قال كان أبي، ولكن الفتى من قال ها أنا ذا. ها أنا ذا بأي شيء؟ بأدبه، بأدبه وحسن سمته ووقاره. الشاعر يقول: أكرم بذي أدب، أكرم بذي حسب، فإنما العز في الأحساب والأدب. والناس صنفان ذو عقل وذو أدب كمعدن الفضة البيضاء والذهب، وسائر الناس من بين الورى همج، كانوا موالي أو كانوا من العرب. مفاد هذه الأبيات الثلاثة أن وزن الإنسان منا أدبه. نحن الرجال أو نحن الآدميون لا نوزن بالمال، إنما يوزن بالمال من دوننا من ماشية الأنعام وما شابهها. أما الآدميون يوزنوا بحسن الخصال والخلال، ولا تحسن الخصال والخلال إلا بأدب عظيم. لذلك ذكرنا سلفا وقلنا: كل شيء في الحياة ينتمي إلى أصله، كل شيء في الحياة ينتمي إلى أصله. وهناك شاعر اسمه محمد حسن أو حسني الطويراني، هو شاعر مصري. عارف الطويراني ده أساسه تركي لكن إيه سكن في مصر. كان له شعر، شعر طيب، قال في شعره: الغيث يعلم أنه ابن سحابة، والخندريس بأنها بنت العنب، والدر يفهم أنه من خضرم، يحوي نظائره على ما قد وجب، والمرء بأخلاقه ومقاله معنى يدل عليه إن جهل النسب. فإذا افتقدت الجد فاختر بعده أن تنتمي لأب شريف كالأدب. ثمن الفتى في الناس حسن كماله، لا كالبهيمة من لجين أو ذهب. نفسر الشعر لنرى مضامينه. ما هو الغيث؟ المطر. المطر يعرف من أبوه، أبوه السحاب، مولود من إيه؟ من السحاب. والخندريس اسم من أسماء الخمر، والخمرة تعرف أمها العنب. قال الشاعر: والدر يفهم أنه من خضرم يحوي نظائره على ما قد وجد، والضر يعرف أصله أن أصله قاع المحيطات، أصل الضر قاع المحيطات، كذلك الياقوت والمرجان وهكذا كل ما شابه هذا أصله. ثم قال الشاعر: والمرء بأخلاقه ومقاله معنى يدل عليه إن جهل النسب. كم من تاجر وكم من إنسان صاحب حرفة وكم من إنسان صاحب بضاعة وكم من شيخ وعالم ترى وراءه أتباعا كثيرين مع عدم علمهم باسم أبيه أو باسم أمه، ما سار خلفه الناس ولا دلهم عليه إلا حسن أدبه. ترى تجارا مهرة في البيع والشراء، على أعتابهم صنوف الناس وما يعلمون اسمه، ممكن يبقى حاطط اسم الجحش على الدكان أو الفحل أو الهطل أي اسم، ولا يعرف أحد اسم التاجر، لكن سبق الناس إليه مما تداول بين الناس من أمانته ومن حسن رعايته لمعاملات الناس، فأتته الناس من كل حدب وصوب، جاءوه على اسمه أم على حسن سمعته؟ على حسن سمعته. فالمرء بأخلاقه ومقاله معنى يدل عليه إن جهل النسب. قال الشاعر: فإذا افتقدت الجد فاختر بعده أن تنتمي لأب شريف كالأدب. لو في يوم من الأيام نسيت اسمك، انت ابن مين ولا من أي عائلة؟ سهل عليك، قل لهم أنا ابن الأدب، أنا أبويا الأدب، انسبني إلى أدبي ولا تنسبني إلى أهلي. يبقى في بيت قدره، أما الأب فاش والأم على شاكلته، لكن الأبناء صالحون والبنات عفيفات. ومن المجتمع لو نظر للبنت العفيفة في البيت هذا عمره ما وصل إليه، يقول لك أنا أخذ ديت، ده أمها، ده أبوها، ده خالها، ده عمها، ده أخوها. طب وهي ذنبها إيه؟ ما هي جوهرة، جوهرة مصونة في بيت وضيع، طب ذنبها إيه؟ أنت بدك ما تأخذهاش بما فعل أبوها، فهي لا تملك في أبيها شيئا، ولا تؤاخذها بما دنت أمها، فهي لا تملك في أمها شيئا، ولا تؤاخذها بما دنا أخوها، إنما آخذها بما فعلت هي. لذلك فإذا افتقدت الجد، لو تهت يوم عن اسم عيلتك ما تنتسفش، قل أنا ابن الأدب، انتمي من إيه؟ إلى أدبك. فإذا افتقدت الجد فاختر بعده أن تنتمي لأب شريف كالأدب. وزن الفتى في الناس قدر كماله، الإنسان يوزن بما عنده من أخلاق، ولا يوزن بالفضة والذهب إلا أكرمه الله المواشي، لا كالبهيمة من لجين أو ذهب. إذن الأدب. ولذلك العلماء الكرام ملأوا كتبهم بالأدب، المصنفون في القديم والحديث ما خلت الكتب من كتاب للأدب، من كتاب للأدب. إذن الأدب الذي نتكلم عنه اليوم أدب النفس. النفس لها جنوح وتصدر منها حماقات وعندها إفرازات، هذه الإفرازات إن لم تزل بمزيل طيب النكهة ستضفي على الآخرين عكرا، وهذه الحماقات إن لم تمحى بأدب طيب ستضفي على الآخرين أذى، وهذا الجنوح إن لم ينضبط سيحيل الحياة إلى جحيم والعياذ بالله. تعال معي، أول شيء في النفس أن تعلمها الحق، تعرف الحق، وإذا ما عرفتها الحق عرفها أن لله عليها فرائض، وهذه الفرائض قسمان، قسم ظاهر وقسم باطن، والقسم الباطن مهيمن على القسم الظاهر، يعني لا يقبل الظاهر إلا بقبول الباطن، فإذا رد الباطن رد الظاهر. يعني إيه الكلام؟ الكلام أن لله علينا الطاعة المطلقة فيما فرض، فيما فرض، وما فرضه الله نوعان، نوع ظاهر متمثل في العبادات، ونوع باطن متمثل في الاعتقادات، في الاعتقادات. الاعتقاد إن خاب خابت الفرائض التي هي في العبادات، ومن ثم إذا رد المعتقد رد ما بني عليه. قال الله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. أنا عند الإثم له ظاهر وله باطن، والطاعة لها ظاهر ولها باطن. الباطن هذا من الذي يقرأه؟ من الذي يكشفه؟ لا علم لأحد به إلا من خلق الخلق، هو الذي يكشفه. الملك لا يعرفه، الملك الذي يخط الأعمال لا يعرفه، لا يعرفه. الملك يكتب ويحفظ، لكن لا يعرف مادة القلب إلا خالق القلب، الله سبحانه وتعالى. لذلك أول شيء في النفس أن تعلمها هذا، وأن تعلمها أن عمل القلب أفضل من عمل اللسان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إنما العمل بالنية، وإنما لامرئ ما نوى. وقال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت ألا وهي القلب. هذا أول شيء في النفس، إن صاعت معك لهذا وعنت بها على الطاعة، فعلمت أسباب الطاعة فعلت همتك فيها. أما إن لم تستطع سياستها كانت هي عليك مع الشيطان، وعند ذلك سيسلك الإنسان سبيل المعاصي بأسبابها، وعن أسباب المعاصي تغفل النفس. لذلك أول شيء نجاهد فيه النفس، نجاهدها في أن تشتغل بنفسها عن غيرها، أن تشتغل بنفسها عن غيرها. أنا قد تراني طيب الكلام، إذا وجهت كلامي لك، لكن لو انعكست عيناك عن أحوالي بعيدا عنك، لو أنك غافلتني ونظرت إلي قد تجد في ما يسيئك. فلو أنني أحسنت في نفسي لكان الكلام في قلبك واقع. ولذلك قالوا: ما خان من القلب ذهب إلى القلب، وما خان من اللسان فارق الأذهان. فدميل بي أن أتابع عيوب نفسي أولا قبل أن أنبه الآخرين على عيوبه. لذلك المجاهدة الأولى مجاهدة النفس في الاشتغال بعيوبها عن عيوب غيرها. روى ابن حبان في صحيحه من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يبصر أحدكم القذى في عين جاره وينسى الجذع في عينه. قال النبي الحبيب صلوات الله وسلامه عليه: يبصر أحدكم القذى في عين جاره وينسى الجذع في عينه. ايه القذى ده؟ القذى ما دق من غبار، هذا لا تراه الا اذا دخل شعاع من الشمس من وسط نافذة مقفلة، او ان جلست على ناحية من الشباك ورأيت الشمس وهي داخلة، ان تأملتها ترى فيها دقيق الغبار لا يرى الا من خلال الشمس. ان كنت في ظل وفي شمس مرة كده تكون تشعر ان في اشياء تتحرك كده، هذا هو القذى. الغبار الدقيق جدا يعني تكاد لا تراه ولا يرى الا من خلال ممر شمس كده. طيب هذا يعني دلالة على صغائر الذنوب. انا في من الذنوب كبارها ولكني عنها غافل، غافل عن كبار الذنوب في نفسي، لكن انا بصير ادقق النظر في عيوب غيري مع ان عيوب غيري من صغار الصغار، فانا غافل عن كبار الكبار ومنتبه الى صغار الايه؟ الى صغار الصغار. وهذه آفة المجتمع، هذه آفة المجتمع في كل طبقاته وفي كل أحواله. تاجر والتاجر، الشيخ والشيخ، الطبيب والطبيب، المدرس والمدرس، الحرفي والحرفي، كل واحد مدقق في غيره، غافل عن نفسه. في البيت الزوج والزوجة والأخ والأخ والأخت والأخت والجار والجار، لم يسلم من هذا كثير من الناس. تعال ننطلق من البيت. في البيت أنا عندي زوجة وعندي أولاد ذكور وإناث، وعندي أب وعندي أم كأي إنسان. تعالى تراني مع الزوجة، هي قرينتي، هي شريكتي، هي زوجتي، أنا عندي عيوب تكاد لا تحصى أتغاضى عنها أنا، وتراني أدقق النظر في كل فعلها وأضفيها بالمرصاد، إن قالت كلمة يعني وهي لا تريدها أقول لها تعالي أنت بتقول إيه؟ انت ناسيه؟ ده انت من الستين في سبعين في ثمانين في تسعين، انا واخدك جربوها مش عارف انا واخدك ايه، واقلب ليها ظهر المجل. الله، انا غافل عما في نفسي، بصير عما فيها هي، ومن ثم الحياه تستحيل يخرج من ايه، من بين جدرانها الوئام، ونعيش في نكد. لماذا؟ لأنني غافل عن أحوالي بصير بحالها. وهي الأخرى قد يكون عندها من المصائب ما ليس عند غيرها، لكن مسكاري على البصير. إن قلت لها كلمة تقول لي آه، ما الله يرحم زمان، الله يرحم زمان، ما أنت كنت عامل وكنت مسوي، وأنا سكتت أول مرة والثانية، تقعد تخزن تخزن وتحط في الإيه؟ في الحصالة. عندي اي غضب تطلع كل ما عندها، ومن ثم تستحيل الحياة. قد اتناولها انا بسيء الالفاظ، شتما او قذفا او سبا على شيء ما حصلش، او شيء لو حصل وقارنته بما حصل زمان ما يطلعش حاجة، لكن هو الهوى، النفس وما تهوى. وقد يكون عندها يا الأخرى مثل هذا، كذلك الأخ وأخوه والأخت وأختها، لم يعد هناك التماس أعذار بين الناس. يعني أنا كزوج وهي كزوجة، الأصل أننا شركاء في حياة واحدة، شركاء في حياة واحدة، يعني ينبغي للشريك حتى تدوم الشركة أتنازل شوية تتنازل الأخرى شوية بعدها نسير في طريق. لكن الحال كالآتي: أنا كزوج لم أعرف زوجتي، وهي الأخرى لم تعرفني، لا هي عرفاني ولا أنا أعرف. أنا عارف اسمها واسم أبيها واسم أمها، وعارف عندها كم سنة، لكن لم أعرف حقيقة طباعها، وهي الأخرى لم تعرف حقيقة طبعي. طيب أنا أسأل سؤال واحد، سؤال واحد، ما ممكن كلام الكلام ده يعني يبقى أنت بتقول في الهواء كلام، سؤال واحد: من فينا يعرف متى ترضى امرأته ومتى تغضب؟ لو عملنا امتحان من حد يجاوب؟ متى ترضى ومتى تغضب؟ يبقى انت ما تعرفش امرأتك. وهي الاخرى ما دامت لم تعرف رضاك متى ترضى ومتى تغضب، هي الاخرى لم تعرفك. المرأة خلال الشهر هل هي على حال واحدة ولا متقلبة؟ متقلبة. والتقلب يعتريها في اوان، في اوان اكثر مما يعتريها في غيره. شهرها كم يوم؟ شهر المرأة كم يوم؟ 29 او 30. طب وشهر الرجل؟ نفس الترتيب. طيب المرأة طوال الشهر قد تكون مستقيمة الاخلاق، لكن عند قرب للدورة بيوم او بيومين تبقى في حالة ارتباك، في حالة ارتباك غير طبيعي، لان امر الحيض ليس امرا هيئا، كل الجسم بيرتبك، مش حتى العلماء بيقولوا ان الحيض ده تهتك في الغشاء المغطي بالرحم. طب اللي عندها تهتك ديت بتبقى مستقرة ولا بتبقى مضطربة؟ مضطربة. طيب هو في اول الشهر استحسن اخلاقه، في اخر الشهر عملت حركة نص كم وقفلها بالمرصاد، قال لها عندي طالق. الله، يبقى هو لا يعرف امرأته، ما من يعرفها يسوسها، وهي لو تعرف حالها تسوسه، لكن لا، الامر ده في البيوت يعني ممكن يبقى نظري، اللي عارف عارفه نظري، لكن العملي غايب، بدليل انه لا يعذر امرأته ان غضبت، وهي الاخرى لا تعذره ان غضب، والذي لا يعذر لا يعرف. يبقى اول شيء في بيوتنا انني اجهل امرأتي وهي تجهلني. طب اللي مش عارفين بقى دوري كيف يتوائمان؟ ما يحصلش دواء. لذلك يا جماعه لابد قبل ان افحص او افحص او انقب او انقب عن عيوب من امامي، انظر في نفسي اولا، هل خلت نفسي من هذه العيوب؟ إن خلت خير وبركة، ما خلتش أستعين بالله على تخليتها. يبقى إذا الأول حديث في الباب: يبصر أحدكم القذى في عين جاره وينسى الجذع في غيره. طيب تعالى، المدقق في خطأ الآخرين مع خفائه والأعمى عن عيب نفسه أنقص من غيره، إذ لو كان أكمل من غيره لاشتغل بعيوب نفسه فأصلحها وسد عن نفسه بابا مفتوحا إلى الجحيم. والشاعر يقول: عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما، وأعجب من ذا من يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه عن عيبه عمى. ذا هو أنا أعمى عن عيوبي أنا، كذلك أنا عندما يصيبني العمى عن عيوبي وتتفتح عيناي على عيوبك أنت، أنا هدفي إيقاعك، هدفي أن أطيح بك. طيب كيف أطيح بك وأنت عند الناس مسنود بما يرونه فيك من حسن الايه؟ الصفات. تجدوني أتغيظ، أحرق في نفسي، بابوري مولع، أنا أريد إسقاطه. كيف أسقطه؟ أبدأ أمشي وراء النفس، أكبر الصغير وأختلق ما لم يكن. شوف، أختلق ما لم يكن. لماذا؟ حتى أبعد الناس عن اتباع فلان. يعني من المضحكات، دكتور أطفال، دكتور أطفال بجواره دكتور جراح بتاع الأطفال، الخير عنده كثير. الجراح تغيظ، عمل ايه؟ طلع إشاعة ان الدكتور اللي هو بتاع الأطفال كان بيعمل عملية لواحد بيستقفل له حصوة جمات. طيب، والأمر يسري من الناس، وفي الآخر لما يقعدوا فكر الله ده بتاع أطفال، ماله مال حصى؟ ماله مال حصى؟ يبقى هو الحقد. وأنا من حسدي لك أنبش عن عيوبك الصغار، هذا من الحسد، وأحاول أن أنقصك بأي وسيلة وبأي صفة وبأي أسلوب. لماذا؟ لأن في نفسي، في نفسي وحسب ظني، أنني لن أرتقي إلا إذا أسقطتك أنت، إلا إذا أسقطتك أنت. ومن ثم الشاعر يقول: وما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل. وإن أخس النقص، شوف أخس النقص، أن أتحصل على فضلي بإسقاط الأفاضل. تلاقي الناس المجتمع كده، أنا عايز أظهر نفسي، يجي بقول لك فلان سيء وفلان بيعمل وفلان وفلان. الله، طب ما تقول لي أنت إمكانياتك إيه؟ بدل ما تقول لي فلان، قول لي أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وهعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا. الكلام ده يا جماعة في الساحة العامة، في الانتخابات، في أي انتخابات تلاقي أي مرشح يدخل ما يتكلمش عن برنامجه، يقول لك فلان وفلان وفلان والدولة والسوق قول لي انت هتعمل ايه؟ انت شنت كل الناس. يعني لما تنظر في الساحة العامة تلاقي المجلس العسكري بيهم مجلس الشعب، مجلس الشعب بيهم مجلس العسكري، والوزارة بتعد اثنين. طيب وبعديها، يعني يمكن جاي من امبارح رسالة بيقول لي مش عارف المجلس العسكري بيقول محدش يقدر يخلعنا، والمجلس بتاع الانتخابات محدش يقدر يخلعنا، والحكومه محدش يقدر يخلعنا، والمجلس الشعب محدش يقدر يخلعنا. قلت هو الشعب الوحيد ان الكل ممكن يخلعه، ان الكل ممكن يخلعه. لماذا؟ الثقه غير موجوده. وكيف تثق فيا وانا طعام لعان؟ لذلك لا نريد أن ننتصر على أنفسنا. انتصاري على نفسي أن أظهر فضلك أنت. ففضلي لا يكون عند الناس إلا إذا اعترفت بفضل غيري. لكن أنا ذاتي، أنا أناني، أنا وحداوي، لا أريد إلا نفسي. كل واحد يقول لك لا لا، طب ما يقول آه، مين يقول نعم؟ لا يقول أهل المريض. لذلك اعتقاد الفضل، إن أردت أن تصل الفضل فاعتقد الفضل في كل فاضل، لكن لا تحاول أن تشين غيرك لإيه؟ لترفع نفسك، فهذا سبيل الضعة وليس سبيل الرفعة أبدا. طيب، الأمر الثاني في هذا الحديث، مثل من يدقق في انتقاد الآخرين، مثل الذباب كما قال الشاعر: شر الورى من يعيب الناس مشتغلا، مثل الذباب يراعي موضع العلل. لما يبقى في دابة فيها جرح تلاقي الذباب مجتمع فيه؟ على الجرح. الذباب بيجتمع على الجرح، ترك جميع البدن ووقف على الجرح. كذلك من يفحص في عيوب الناس تارك عيبه وبيبص في عيب غيره، مثله مثل الذباب تماما، يراعي موضع العلل. في كتاب السير لابن الذهبي ذكر روايه جميله جدا، الروايه جميله، خليك معايا هنا، سيبك هو شغال، سيب معاشه سيب معاش واقفل الشباك. الإمام الذهبي يذكر قصة بين اثنين صحابة، من اثنين من الصحابة، المسور ابن مخرمة ابن نوفل الزهري، ابن أخت الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف الزهري، أمه اسمها شفاء بنت عوف. المسور كان حاد المزاج، مزاجه حامي، وكان في لسانه على الأمراء طول، يعني كان نقادا، وكان فوق المنبر يتكلم وينقد في ليه في الأمراء. ويوم من الأيام تكلم في حق معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه، يعني سلخوا، يعني يقول بيعمل وبيعمل وبيعمل إلى آخره. ففي يوم من الأيام التقى بمعاوية رضي الله عنه وارضاه، فلما التقى بمعاوية استضافه معاوية وأحسن إضافته وأكرمه وبالغ في إكرامه. وبعدين قال له يا مسور، قال له ماذا فعل طعنك فينا؟ عمل لك ايه؟ قام قال له دع هذا واحسن. قال له سيف الكلام ده مش وقته، اعطيني. فما زال به حتى قال له يا مسور، ايه رايك؟ انت ذكرت عيوبنا، هل ذكرت للناس محاسننا؟ انت قلت بيعملوا وبيعملوا وبيعملوا، طب انت ذكرت ليهم احنا بنعمل ايه بخير؟ قام قال له يا امير المؤمنين، انما للناس الذنوب، اما الحسنات لك انت. قال له يعني انت بتذكر ذنوبنا ما بتذكرش حسناتنا؟ قام قال له هي الناس كده، ما بتمسكش غير في ايه؟ في المصائب. فما زال به معاويه حتى ندم المسور على ما كان منه. نقرأ الرواية، شوف في سير الأعلام. قال الإمام الزهري، الإمام الزهري محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، ولد سنة 51 من الهجرة، وكان بارعا عالما حافظا، كان احفظ اهل زمانه، حافظ القران مش هتصدق في 80 يوم، في 80 يوما جمع القران حفظا. والامام الزهري امام الائمه، امام الائمه، وكان في صفات العمالقه، كانت صفات العمالقه، كان اعمش، كان اعمشا، عارف الاعمش اللي هو ايه؟ يعني عوينة كده. وكان قصيرا صاحب لحية خفيف العارضين، يعني العارضين دول يعني ايه؟ الشعر فيهم خفيف. وكان يصبغ بالكتم والحناء، كان له صبغة كده. وطالت عمره حتى توفي رحمة الله عليه تقريبا كده 130 يعني في هذه الناحية. الخلاصة الزهري بيقول ايه؟ يقول حدثني عروة أن المسور ابن مخرمة، عروة يعني ابن الزبير ابن العوام، تعرفنا عليه من قبل، ولد في أول خلافة سيدنا عثمان. عروة بيخبر مين؟ بيخبر الزهري، قال إن المسور ابن مخرمة أخبره أنه وفد على معاوية رضي الله عنه فأمضى حاجته ثم خلا به، فقال يا مسور ما فعل طعنك على الأئمة؟ قال مسور دعنا من هذا وأحسن. قال معاوية لا والله لتكلمني بذات نفسك، يعني تعرفني سرك ايه؟ تعرفني بالذي تعيب علي قال مسور فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينت له. كل اللي جاوا الناس جاوا لمين؟ قال لمعاوية. فقال معاوية لا أبرأ من الذنب، فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح؟ يعني قال له يا مسور أنا بشر والذنب جاري على الجميع وأنا ما برئش نفسي، لكن هل تستطيع أن تعد لي ما نليه من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها. أم تعد الذنوب وتترك الإحسان؟ قال مسور ما تذكر إلا الذنوب. قال معاوية فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى أن تهلك إن لم تغفر؟ قال له أنت ماشي ذنوب؟ قال له ليه؟ قال له أنت خايف على نفسك إن أبوي ما يغفركم؟ قال له خايف. قال له فما إذا كنت تخاف ألا تغفر فنحن أشد خوفا منك، مش أنت واحد أنا أمير. قال يا مسور هل لك ذنوب في خاصتك تخشى أن تهلك إن لم تغفر؟ قال نعم. قال فما يجعلك برجاء المغفرة أحق مني؟ أنت طمعان في المغفرة وأنا كذلك، فوالله يا مسور ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي، ولكن والله لا أخير بين أمرين بين الله وبين غيره إلا اخترت الله على ما سواه، وإني لعلى دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالإحسان إحسانا ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها. قال مسور فخصمني معاوية. يعني خصمني؟ غلب يعني. تمام. قال عروة فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه. بعد اللقاء ده ما ذكر المسور معاوية إلا وقال رضي الله عن معاوية. فالدعاء صلاة، الدعاء للناس صلاة سواء بالترحم أو بالترضي. يبقى شفت الرواية بتفيد إيه؟ إن المسور كان عامل هجوم على ذنوب الأمير، على ذنوب الأمير، ولم يذكر حسنات الأمير للناس. لما راجع الأمير وقال اسمعه، قال له يا مسور وانت ما تجيب؟ قال له عندي. قال له انت مش طمعان في الرحمه؟ قال طمعان. قال له انا برضو مش اقل منك في الطمع. لم ينكر معاويه ما كان منه، انما اعلن انه اشد رجاء في عفو الله من غيره. ومن ثم خذ من هذا درسا، عرضي وعرضك وعرض الأمير هل تستوي الأعراض هنا؟ صحيح كل منا عرضه محترم، لكن عرض الأمير أشد. عامي وعالم، العالم أشد، عامي قريب وعامي أجنبي، القريب أشد، وهكذا وهكذا وهكذا. اليوم أصبحت السمة الغالبة عندنا إن الكل بيقول، ما يهموش مين المقول فيه. ولذلك ممكن ما يقال أساسه شائعة ليس لها أساس، لكن اعتاد الناس أن يتلقفوا ما يقال، ده يقول كلمة وبعدين التاني يسمعها والتالت يحكيها على إنها نص مثبت، على إنها نص مثبت. طيب ما تشوف أنت الكلمة اللي جت في فلان، طب انت ابحث، هل كلفت خاطرك تبحث مرة عن مزاياه وتفاعلها للناس؟ ما حصلش. تعال ننظر في الايه، في الحالة الراهنة، مجلس الشعب والمجلس العسكري. الناس بقى مجلس الشعب ما عملش حاجة خالص، قال لك خالص. طب مين اللي جاب الكارتة الصفرة؟ عارفينها بتاعت الاعراب، مين اللي جابها؟ مجلس الشعب. ما حدش قالها ليه في الفضائيات؟ ما حدش قالها ليه في الاعلام؟ جابها من ليه؟ يعني جابها من بناء لحظة بس لحظة هسمع منك. لا هسمع منك. جابها ازاي؟ يعني مين اللي نبهه ليها؟ يعني هو مجلس الشعب مش في لجنة من حد؟ في 13 لجنة. شوية في سيبنا شوية لازم نسمع من الناس. شوية يعني ايه فنون دي؟ كلام فارغ. كلنا ما هم فنون بقى كده. اسمع شوية مجلس الشعب اللي نقب على الموضوع ده. وطيب ولما الوزن قطع مين؟ لو كان قطع مين اللي قطعه؟ مش يعني كلمني يعني فيه في المجلس طلع اشياء قرارات تمام فيها الصايب وفيها الخايب. احنا مسكنا الخايب وسيبنا الصايب. طب انا هتكلم عن ايه؟ اتكلم عن دي. طيب المجلس العسكري تلاقي الشارع بره يقول لك مجلس يا عم الشيخ يروحوا مع سلامه. الله. طب ما تشوف المجلس العسكري ما هو قائم على امر جيش، والجيش رابط بلد، رابط حدودك. لا احنا غفلانين عن الحدود وصبين غضبنا على المجلس. الله. ما انا بدل ما اذكر ديت اذكر دي، بدل ما اذكر العيبه اذكر الحسنه. لكن المجتمع اعتاد ذكر السوء، حتى اصبح ذكر السوء عند الناس دينا يدان به. انا مش بقول لك المجلس عنده امور خايبه امور صايبه، ليه مركز على الخايبه؟ ما تقول الصايبه. والمجلس العسكري هو مش بشر، عنده ليه مسمر على العيب وسايب الصلاح؟ فالمجتمع اشتغل في هذا، ومن ثم صعب الحال على الناس، ملت الناس الحياه. ليه؟ كله بيتكلم في العيب فقط، ولا واحد بيذكر في الحسن، ولا واحد بيذكر في الحسن. والاصل ان دين الله بالكلام في الحسن. لما افعل الفضيله في دنيا الناس خلاف ما افعل النقص، لما افعل الامام خلاف ما افعل البلطجه. ممكن حارس بلطجه واحد تقوم انت لو اسالت وانا قاعد معاك ولو بدات تكلم امبارح في كذا تقوم انت تطلع دخلت في كذا الناس تخاف. لكن طبعا شفت البلطجي خمسه مسكوه، ما حكيتش الخمسه اللي مسكوه ليه؟ لا حكيت امر البلطجه وما حكيتش اللي مسكوه. لا انقل الخبر اما ان انقله كامل واما ان اسكت، لان نقل الخبر ناقصا يحدث ارتباكا وسط المجتمع، والمجتمع مش ناقص. ايه اللي قربك حياتنا؟ ان اخبارنا ناقصه. انا مركز في العيب واترك الفعل الجميل. لا، الصواب ان اشتغل في الفعل الجميل وان انميه بين الناس. اقول يا سلام والله يا جماعه النهارده بسم الله ما شاء الله عجبني واحد يسلم بطن شاب. عمل ايه؟ كان في واحد بلطجي وبيعمل كده، راح معبط عليه خد منه السلاح. يبقى كده لما انشر الخبر ده نشرت الامن ولا لا؟ لكن لما انشر ان كان في واحد بلطجي ورفع السكينه وما اذكرش بقيه الخبر نشرت الرعب عن الامن؟ الرعب. لذلك احنا بنقول احنا كمجتمع مجتمع غير مثقف، ثقافتنا خلاص روحت، اصبحت ثقافتي بدنيها مما اسمع. ما دام مما اسمع نشتغل صح، بدل ما اركز على عيوب المجلس ده او المجلس ده اذكر حسنات هذا وحسنات هذا، وبعديها الامر يروق ونمشي. لكن الاعلام له هدف، اخرجني عن طور الاستقرار واخرجك، وحملني ان اقول فيك وحملك ان تقول فيا. وما دام اختلفنا وكل معتز بوجهته لن نلتقي. انا كارهك وانت كارهني، كيف نتلاقى؟ كيف نتقابل؟ كيف نتحاور؟ لن يكون. لذلك لن يكون استقرار حتى نتكلم في الامور الطيبه. اغمض شويه واذكر الامر الحسن، وتغمض شويه وتذكر الامر الحسن، عندها نستطيع ان نتلاقى. لكن انت مركز لي في عيوبي وانا مركز لك في عيوبك، عند ذلك ستكون الفرقة، ستكون القطيعة. وعند الفرقة والقطيعة من الذي يهجم؟ يهجم الذئب، وذئبي وذئبك الشيطان. يبقى لذلك لما التقى المسور بمعاوية وقرره بما كان، اعترف معاوية ثم قال له يا مسور انا طامع في المغفرة كما انت طامع فيها، فخصم معاوية المسور غلبه. قال له يعني انت تذكر عيد ليه؟ ما تذكر حسناتي. والمجلس العسكري مش هو حسنات ولا جاي من فوق له حسنات؟ مش هو الدرع الواقي؟ طب احنا بقى اتغفلنا عن الوقايه ومسكنا في الايه؟ طب ان الشعب له حسنات، له حسنات، لماذا غفلنا عنها؟ غفلنا عن حسن ومسكنا الله. وهكذا. لذلك لا نسير خلف الاعلام الماجور لانه لا يريد راحه. طيب هو اللي حدث ده حول السفاره السعوديه في صالح مين؟ في صالح مين؟ في صالح المخربين، في صالح الذين يريد لمصر الراحه. من لا يريد لمصر الراحه بيحاول يفسد بينها وبين شقيقاتها. يبقى نلتفت ونهتم بالمسائل، مش تبقى المسائل عايمه كده، مش تبقى عايمه كده. لذلك لن تستقيم المسائل والامور الا اذا فعلنا المزايا، نفعل المزايا، نفعل المزايا، عندها لا يبقى لفم الناقص كلمه. لكن للاسف الشديد اصحاب الفضيله نكسوا الرؤوس وكمموا الافواه. مين اليوم اللي بينعق في الساحه؟ اللي بينعق في الساحه يعني عافانا الله واياكم، لا يخفون على احد. يبقى اذا لابد ان ابصر عيوبي اولا. خلاص. قال ابراهيم بن بشار تلميذ ابراهيم بن ادهم. ابراهيم بن بشار يعني احد الزهاد. قال اجتمعنا في مسجد ذات يوم فما منا احد الا تكلم، كل واحد قال، قال الا ابراهيم بن ادهم فانه ساكت. فقلت لما لا تتكلم؟ فقال ابراهيم الكلام يظهر حمق الاحمق وعقل العاقل. فقلت لا نتكلم اذا كان هذا هو الكلام. فقال ابراهيم إذا اغتممت بالسكوت أو إذا اغتممت بالسكوت فتذكر سلامتك من زلل اللسان. يعني لن يعيبني أحد على صمتي، إنما يعيبوني على إيه؟ على كلامي. لما يعني أستأذن من الصمت يقوم أتذكر أقول يا لو اتكلمت كان حصل كذا. لا لا لا، أعوذ بالله. ويمكن زمان أنا حكيت لكم حكاية، كنت جالس مع احد الشيوخ الفضلاء بقول له يعني لماذا لم تفتي لا في موقعك ولا في الصفحه الخاصه بك؟ قام قال يا حبيبي الاعتذار عن السكوت اليق من الاعتذار عن الكلام. لما اتكلم كلمه ويحصوها علي التنصب منها صعب، لكن اذا سكت ولاموني على السكوت ساجد الف عذر اجيب به عن لماذا سكت. والمجتمع اليوم ما نسكت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنا لما أعيب على المجلس العسكري أنا ذكرت خير ولا شر؟ خير لي أن أسكت. لما أعيب على مجلس الشعب ذكرت خير ولا شر؟ خير لي أن أسكت. لما أعيب على اللجنة العامة المشرفة ذكرت خير ولا شر؟ شر. هل أنا باشرت بنفسي ولا سامعه؟ وناقل الكذب كذاب، ناقل الكذب بلا توضيح للناس على أنه كذب كذاب. الحديث عند مسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يطلع واحد ضابط في التلفزيون ويقول لك المجلس العسكري رواحي. طيب رواحي هو ضابط على كلمة رواحي؟ قال يقوم انا بقول ايوه ده هو روحه، ده عمله سوه، والتاني من الشعب روحه وعمله ايه؟ اطلع اقول زيه. الله، طب ده ضابط، انت ضابط ايه؟ ده ما ضابطش، لكن هو ضابط وضللني، ضابط وفشلني. لذلك خير من كلامنا السكوت. انا ما شفتش بنفسي الخير ولا الشر، يبقى اسكت. والله قال في كتابه ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبعدين لما يقعد مثلا واحد يقول له يا اخي حرام عليك ربنا هيحاسبك، واحنا كنا فجرنا. ايوه ما انت بتقول مامروك ما انفسق، سبحان الله، ونصب نفسه حاكم وفسق الايه اللي يبقى خلفوه. لا، هذا ليس من ادبها، انما هذا من حماقاتها. ادب النفس انك تلجمها، تلجمها. انا وانت بره الساحه ما نعرفش ايه اللي بيجري، يبقى اقل شيء ان التمس العذر وان اذكر الخير وان اتغاضى عن الشر. قال ابراهيم بن ادهم رحمه الله تعالى، وابراهيم بن ادهم من بلخ سكن الشام، وكان اماما في الزهد والورع، ومن كلامه الطيب كان يقول: اللهم اخرجني من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وكان يقول: الزهد ثلاثة، زهد فرض وزهد فضل وزهد سلامة. زهد الفرض ترك الحرام، وزهد الفضل ترك الحلال، وزهد السلامة ترك الشبهات. إبراهيم بن أدهم يقول: إذا اغتممت للسكوت فتذكر سلامتك من زلل اللسان. وفي كتاب الحلية، حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني، ذكر عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى قال: قال لقمان لابنه: يا بني، إن الرجل لا يتكلم حتى يقال أحمق وما هو بأحمق، وإن الرجل لا يسكت حتى يقال له حليم وما هو بحليم. إذن زينة الإنسان في كلامه أم في سكوته؟ في سكوته. وما أحرانا أن نسكت قليلا حتى تتهيأ المسائل، لكن اشتغلنا بالكلام، والكلام على أشده، والكلام ليته في الخير إنما هو في كفة السيئات عافانا الله وإياكم. في الحلية كذلك من كلام يحيى ابن آدم القرشي، وهو من صغار أتباع التابعين، قال: سمعت شريكا، شريك هذا أحد تلامذة إبراهيم بن أدهم، يقول: سألت إبراهيم بن أدهم عما كان بين علي ومعاوية. شوف السؤال، يعني سألوا عن فتنة دارت من الصحابة. قال شريك: فلما سألته بكى. قال شريك: فندمت على سؤالي إياه. قال: فرفع رأسه فقال: إنه من عرف نفسه اشتغل بنفسه، ومن عرف ربه اشتغل بربه عن غيره. تعال اسأل واحد النهاردة عن اللي حدث بين علي ومعاوية، يكتب لك فيها كتب، ويحكم من نفسه على الصحابة، يقول: فلان ده ملان، فلان ده ملعون، فلان فلان. الله، ما عمل لم نحضرها. لذلك ما لم تساعد فيه بيدك فأمسك عنه بلسانك، ما لم تساعد فيه بيدك فأمسك عنه بلسانك. هكذا كان الصحابة والتابعون، كانوا يخافون من كثرة الكلام لأنها تجر إلى عظيم الشرور والآثام. طيب، أنا أريد أن أعالج نفسي مما شابه من سوء الحال. علاج النفس يحتاج إلى جلوس بين يدي صديق صدوق، أو بين يدي شيخ أعرف بالنفس مني، أقعد أقول له: قل لي عيوبي إيه؟ عرفني أعمل إيه؟ بصرني الله، الله يبصرك. ولذلك الطريق الذي يعرف الإنسان من خلاله عيوب نفسه، أوله أن أجلس بين يدي مربي. عارف سيدنا؟ كان زمان في سيدنا، الوقت ما عادش سيدنا، الوقت عاد بياخد على راسه. هو ما احنا قلنا الفوضى عملت ايه؟ جرأت الصغار على الكبار، ولا ما حصلش؟ حصل ما حصلش؟ حصل. يعني مين من هنا بيتكلم؟ تلاقي ولد عنده 20 سنة جاب له في لقاء تلفزيون بيشتم وزير، مع ذلك يا ابني بلاش ان وزير ابوك، مع ذلك لا برضو ما خلى اب من تهمة. كل حتى اصغارنا بيتهموا ربتي، لما اسالني انت مع مين؟ تتخذ مين؟ واقول له كلام يخالفه يقول لي اوه انت لسه عايش على القديم، اتغيروا بقى. افهم معايا ترتيب الطرق. اول طريق ان اجلس الى مربي، مربي شيخ بصير بعيوب النفس يربيني. المجتمع في حاجه الى ان يربى من جديد، نتربى من جديد. ليس عيبا ان اجلس امامك واقول لك الله يبارك فيك، قل لي عيوبي ايه، اعمل ايه، ساعدني، خد بايدي، ليس عيبا ابدا. يا اخي احنا بنعيب على الصوفيه سوء احوالهم، لكن فيهم صفات طيبه جدا. من هذه الطيبات، شوف بنذكر الشيخ اهو، الشيخ من الطيبات ان الشيخ ان لما بحب الشيخ بيركن اليه جامد، يقول له مش يجوز الا ما يشوره، ولا يشتري الا لما يشوره، ما بيشتريش الا لما يروح للشيخ، يقول له اشتري ما اشتريش، ولا يزوج الا لما يروح للشيخ. ليه؟ لانه اتخذه مربيا. طيب يا سيدي دعك من سوء التصوف، خذ الحسن ونميه، روح للشيخ قول له يا عم الشيخ والله ده انا بنتي عريسين، يا عم الشيخ زوجتي ولدت اعمل ايه، يا عم الشيخ بنتي مستعصيه عليا اعمل ايه. يعني الكلام ده ما عادش بيحصل. ليه؟ الشيوخ اصبحوا فين؟ في التراب. اللي فوق التراب مش شيوخ، في حاجه للتربيه. لذلك يا جماعه اول طريق التربيه ان اجلس الى شيخ يبصرني بعيوبي، بصرني، يربيني من جديد، يربيني. ولذلك الطريق الثاني الصديق الصدوق، في صديق مداهن وفي صديق يعني احنا بنسميه في اللغه العاميه حليص، عايز يدوك مطريه، لكن في صديق يخاف عليك خوفه على نفسه. شوف، يخاف عليك خوفه على نفسه، هذا هو الصديق الصدوق اللي هو يؤذي نفسه حتى لا اتاذى انا، اللي هو يبيع مصالحه من اجل مصالحي انا. هذا اجلس امامه واقول له يا فلان الله يبارك فيك، قل لي انا ايه اللي فيا، بصرني، انت شايف اكتر مني. يقول والله انت بس لسانك كني شويه ومش تبقى بالقمصه، وحاول تتحمل وخليك واسع. يبقى ده بيحملني ويعطيني. اما الصديق اللي بيصفق باستمرار ده اياك واياه، شوف اياك واياه. سيدنا علي قال كلام طيب بنقول باستمرار، قال ان اخاك الحق من كان معك، ومن اضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. ده الأخ اللي أبوك مش والده، رب أخ لم يلده أبوك. الأخ ده اجلس أمامه قل له الله يبارك فيك، عرفني عيوبي إيه، أنا يا أخي الدنيا ضيقة علي، قل لي أعمل إيه. يقول لي والله اسمع أنت حممي، يعني أعمل إيه؟ خفف شوية، افهم مش ابنك بس اللي كده، اولاد الناس كلهم كده، خدوا سنه سنه. يقوم يمشي معايا، يقوم يوقفني على الارض الثابته، بعديها استطيع ان امر وان انهى. لكن فين الكلام ده؟ طيب، قال عمر رضي الله عنه وارضاه: رحم الله امرا اهدى الي عيوبي. شوف بيدعي له، من فينا لو حمل له عين في نفسه يدعو لايه لمن حمله؟ انا واحد من الناس لما يقول لي عم الشيخ درسك مش كان حلو، اقول له يا اخي بص الدوشه انت في حاجه، انت اصلا مش فاهم، انت اللي مش فاهم. يبقى انا شوف انت شايل لي عيب وانا مش قابله. لما واحد يقول لي عم الشيخ انت اخي الله، اقول له اخي انت، ربنا يهديك، ربنا يهديك انت. الله، هو اصبحت له معره ولا ايه؟ يا عم بس انا اقول لك مشوار خد على فكرة انت والله يعني مش جد كده. يقول لك لا ده انت اللي فيك وفيك وفيك وفيك. طب قل له جزاك الله خيرا حتى يحمل اليك مرة اخرى. لكن مدام حمل النصيحة ورديت عليه كده هل سيحملها ليا؟ لا. وان اتاني سينافقني. افهم معايا الترتيب. الم نذكر في سيدنا علي رضي الله عنه لما معاوية رضي الله عنه كده استقل بالشعب وسيدنا علي اشار على الصحابة. مين اللي اشار عليه؟ مين فيكم فاكر؟ مين فيكم فاكر؟ من الذي اشار على سيدنا علي ان يضم معاوية اليه؟ ها؟ شوفك ابو يلا. المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة. جلس وقال له يا امير المؤمنين اريدك ان تضم معاوية اليك حتى يبايعك ومن ثم تحظى ببيعة اهل الشام. سيدنا علي قال له ايه؟ قال له سيبني شوي. فرأى المغيرة انه غضب فاتاه في اليوم الثاني قال له يا امير المؤمنين الامر ما رأيت انت. الحسن بن علي قال لأبيه يا أبتي أي شيء قال لك هذا الرجل؟ قال يا حسن أتاني بالأمس وقال لي ضم إليك معاوية حتى يعطيك بيعته ثم تحظى ببيعة أهل الشام. واليوم قال لي الرأي ما رأيت. قال يا أبتي أما إنه بالأمس نصحك وأما اليوم فقد غشك. مشي على هواك النهارده حتى يحظى برضاك. يبقى في الترتيب ان حملت الي معيبه فيا ينبغي لي ان اكافئك عليها حتى تحمل لي غيرها وغيرها وغيرها ومن ثم اسلم العيوب. لكن اليوم لما بتنصحي نصيحه بقول لك انت اللي فاهم انت مش فاهم الدرس شيانه. ليه؟ لا هذا ما يجوز شرعا. رحم الله امرا اهدى الي عيوبي. لو حمل اليك العيب من زوجتك بقول لها بارك الله فيك. ولو حملت اليها انت عيبا فيها تقول لك بارك الله فيك. ولو حمل العيب ابني حمل العيب هو ابني ده انا صارف عليه دم قلبي لماذا؟ حتى اهمله واخليه مئة عابرة شخصية ولا صارف عليه حتى يناصحني ان وقعت في الخطأ؟ انا بايع عليه ارضي وصارف عليه دمي عشان لما اغلط يقول لي يا ابتي ده هذا خطأ. يقول لي هذا خطأ. يقوم يبصرني يوصلني للجنة. لكن اليوم ما بقبلش النصيحة من ابني ولا بقبلها من بنتي ولا بقبلها من زوجتي ولا بقبلها من جاري ولا بقبلها من اصحابي. يبقى خلاص انا الان على حافة النار والعياذ بالله. لذلك قال عمر رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. وكان عمر يسأل سلمان رضي الله عنه عن عيوبه فلما قدم عليه قال له ما الذي بلغك عني مما تكرهه؟ قال يا سلمان انت بتسمع من الناس ايه؟ سمعوك ايه فيا وانت ما بتحبوش؟ قال سلمان استعفيني يا امير المؤمنين. يعني ايه استعفيني؟ قال له سامحني معلش ما تطلبش مني. قال يا سلمان ما الذي بلغك عني مما تكرهه؟ فما زال عمر يلح على سلمان حتى قال سلمان بلغني انك جمعت بين إدامين على مائدة وان لك حلتين حلة بالنهار وحلة بالليل. ايه رأيك؟ انظر انت في المسألة واسقطها على الواقع. اسقطها على الواقع. قال له انت سمعت ايه من الناس وانت بتكرهه فيا؟ قال له استعفيني. قال له لا قول. قال له اول حاجه سمعت انك بتجمع ادامين يعني بتجمع بين صحنين طعام في على اناء على مائده يعني تبقى طبخ ملوخيه وباميه اثنين مع بعضيهم. قام قال له ديت. قال له اه. قال له طيب الجار اتى باناء وام الولاد قدمت اناء يبقى حل المشكله ولا ابقاها؟ حلها. حلها لمين؟ لداعيه من الدعاء سيخرج يفعل ما سمع. قال واما الحلتان فعبد الله اخذ حلة اعطانيها قال له الجلبيتين انا اخذت واحدة وعبد الله اخذ واحدة عبد الله اهداني الخاصة به يبقى كده ازاح الشبهة لما ازاحهاش ازاحها لما يطلع الناس مرة يتكلم بالصواب لذلك ما احوجنا الى هذا ما احوجنا في التربية المجتمع اليوم حط في اعتبارك ازمتنا مش فلوس لا ازمتنا ازمة اخلاق ازمة اخلاق لو عند الاحترام بتاع زمان للاستاذ اللي كان بيدرس لي لو هو اليوم ما تخافش على المجتمع لكن اليوم يعني ما زلنا ندين للاساتذه بكونهم اساتذه لكن اليوم ابني بيقول له استاذ يلا ولو واحد على الكرسي بيمد رجليه ده منه على الطريزه طيب تجرع على استاذه وتجرع على ابيه اي شيء يبقى في دنيا الناس من الكرامات ضاعت الكرام لذلك ان شاء الله نكمل في اللقاء القادم كيفيه استخلاص عيوب النفس الله اسال ان يبصرنا واياكم بعيوبنا ونساله تعالى ان يوفقنا لاصلاحها هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله